لا غرابة في ذلك. ماكس، هل ترى هذا الجرح القديم؟ لابد أنه ذلك الرجل الذي يبحث عنه البوليس. خذيني إليه. لا يا روبرت، افعلي ما أقول. يا إلهي، يا ولدي المسكين، إن في وجهك جرحا. أسدل الستائر وليتصل أحدكم بالبوليس. قبل أن تفعل ذلك يا روبرت، لدي اقتراح. عندما قتل ابني استبعدت كل صوره من البيت، وأعتقد أنك لو فعلت مثلي فسوف توفر على نفسك الكثير من الآلام. شكرا لك أكلاندون. ماذا تريد أن نقول للبوليس؟ قل لهم يحضروا ليتسلموا جثة رجل مجهول. المسرح الإنجليزي الحديث قدمنا لكم مسرحية المدلل، تأليف الكاتبين رولاند ومايكل بيرتوي. صور شخصيات حسب سماع الأصوات: فاروق سليمان في دور الحمال، سمية فهمي في دور كيت، سميحة أيوب في دور جون، نجمة إبراهيم في دور جيسيكا، حسن البارودي في دور لورد كلاندون، عبد الرحيم الزرقاني في دور سير روبرت رولي، كريمة مختار في دور أنجلا، عبد الله غيث في دور ماكسويل أوليفر، صلاح سرحان في دور سايمون رولي. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. مسرحية المدلل ترجمة وإخراج صلاح عويس. البرنامج الثقافي من القاهرة. مستمعينا الكرام، نستمع